بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. قال إني أعلم ما لا تعلمون. Thank you. Thank you. قد نرى تقلب وجهك في بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

Thank you. فإن خرجت فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك لا تأخذه سنة ولا نوم. كمثل جنة بربوة أصابها وابل الفقراء الذين آمين.